بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لمسا نحو فهم أعمق لنفسية المرأة. لمسا من المؤخر للزواج؟ لمسات الحب والمودة والرحمة في العلاقة الزوجية. لمسات نفسية. ماذا تريد المرأة من الرجل؟ لمسات نفسية. وماذا يريد الرجل منها؟ لمسات نفسية. زوجي عازب في تصرفاته، كيف أتعامل معه؟ زوجي مشغول بل منهمك في عمله، ماذا أفعل؟ زوجي يهينني، ماذا أفعل؟ زوجي يخون، ماذا أفعل؟ عواطف زوجي غير ثابتة، ماذا أفعل؟ زوجي لا يستحق لي أقدمه من تنازل. وحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لمسات نفسية في الحياة الزوجية للدكتور طارق بن علي الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام في هذا الجمع المبارك في بيت من بيوت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الفضلاء في مركز الدعوة بالنسيم على تشريفي بهذه الدعوة الكريمة للحديث مع إخواني في هذا المسجد المبارك حول موضوع جديد قديم في آن واحد، ألا وهو لمسات نفسية في الحياة الزوجية. سنحرص في هذا اللقاء يا كرام على تقديم رؤية نقدية وقراءة نفسية لهذا الواقع المعاش الذي نحياه في حياتنا الزوجية، حرصاً وسعياً منا للوصول أو فهم معنى الحياة المثالية في الحياة الزوجية. كنت أيها الكرام حينما أسمع أن هناك محاضرة قد نزلت في أسواق الشريط الإسلامي عن الحياة الزوجية، كنت أتهافت إليها كأي زوج منكم أيها الكرام، وأسعى لاقتناء ذلك الشريط ثم وضعه في سيارتي لكي أستمع وأستفيد منه في حياة الزوجية. كان أول سؤال يعن في خاطري حينما أستمع إلى ذلك الشريط، هل ستنتهي هذه المحاضرة لذلك الشيخ الفاضل أو المختص الكريم بالنهاية التقليدية التي اعتدنا أن نستمع إليها والتي تنتهي عادة بلوم الرجل؟ كن لطيفا مع زوجتك، قدم لها شيئا من الهدايا، يجب أن تكون لينا رقيقا أيها الرجل. لا شك أيها الكرام أن هذه كلمات جميلة وكلمات جيدة، لكني لا أظن أبدا أن هذه الوصايا العامة كافية أن نستخدمها وأن نعتمد عليها فقط في هذا الواقع الكبير وهذا الزمن، أعني به زمن المتغيرات الكبيرة الذي نحياه. في لقائنا هذا سأسعى ما مكنني الله سبحانه وتعالى ألا نكون عموميين في الطرح، وأن نقدم ما أمكن ما نريده في رؤية نفسية على قاعدة شرعية في بيئة عربية إسلامية في مثل بلدنا الكريم هذا. في لقائنا هذا أيها الإخوان لن نقف عند الخطوط أو ربما الإشارات الخضراء إن صحت العبارة، ولكني أجد نفسي مضطر إلى تجاوز بعض الإشارات الصفراء إن صحت العبارة ثانيا، لكني أظن بل إني متأكد أني لن أتجاوز الحمراء منها. هذا هو مدخل إلى لقائنا. أيضا في هذا اللقاء يا كرام لن تسمعوا مني بشكل أساسي، وإلا سنسمع بعض الشيء، أقول لن نحرص على أن نقدم وسائل علاجية لإشكاليات خاصة. ما سنسعى إليه في هذا اللقاء هو تصحيح وجهات النظر الخاطئة ومعرفة المنهج الصحيح في هذه الحياة الزوجية الذي بذاته هو علاج لكثير من العلل. على سبيل المثال يا كرام لن نحرص، وإن كنا سنقدم بعض الشيء، لن نحرص على إجابة سؤال ذلك الزوج كيف أتعامل مع زوجة الناشز، وإنما سنحرص على تقديم تعريف أساسي وأن نتفق أولاً من هي المرأة الناشز. سؤال آخر أو مثال آخر، لن نجيب في هذه المحاضرة على سؤال بعضهم كيف أحب أو تحبني زوجتي، وإنما سنراجع أساساً معنى الحب في الحياة الزوجية وكيف يجب أن أكون. من الخطأ جداً يا كرام في قناعتي أن نتجه إلى علاج العلل قبل توضيح المفاهيم. تولى علماء الشريعة وطلبة العلم وفقهم الله إرشاد الناس في جوانب حياتهم النفسية، لكن في نظري أنه في هذا العصر المتغير صاحب المتغيرات الكبيرة كما قلنا ابتداء. أظن أن علماءنا ومختصين الشرعيين وفقهم الله هم بحاجة إلى الاستفادة من خبرات بعض المختصين، أعني بهم المختصين النفسانيين الاجتماعيين، وتوظيف هذه الخبرات وهذه العلوم التي يملكونها مع النصوص الشرعية الرائعة التي جاءت في الكتاب والسنة والتي تكلمت عن علاقة الرجل بالمرأة داخل هذا الإطار، أعني به الحياة الزوجية. إذن اليوم ليس سردا لنظريات علم النفس، ليس سردا لآيات الكتاب ونصوص السنة في لقائنا هذا، إنما هو قراءة لما بين أسطر تلك النظريات وتلك الآيات والأحاديث. عناصر لقائنا يا كرام في هذا الحوار هي عدة عناصر، أرجو أن لا تكون طويلة، بل أعتذر أنها طويلة في البداية، لكن إصرار الإخوان ألا أختصر وأن أقدم أكثر ما عندي في هذا المجال يجعلني أمسك العصا من المنتصف وأقدم ما أمكنني أن أقدمه دون أن نطيل عليكم إطالة كثيرة. عناصرنا في هذا اللقاء نحو فهم أعمق لنفسية المرأة، وعنصرنا الآخر من المؤهل للزواج، وعنصر ثالث سنتحدث عنه الحب والمودة والرحمة في العلاقة الزوجية، وعنصر رابع ما هو الاحتواء، بل ما فن الاحتواء وما فن التعامل مع المشكلات، وعنصر خامس هو عن القوامة، ما مفهومها الاجتماعي وهل يتوافق مع مفهومها الشرعي، وهل هي حاجة نفسية ملحة عند الرجل والمرأة. ثم السادس من عناصرنا هو الخضوع، أعني به خضوع المرأة للرجل، والمصطلح الأكثر دقة في نظري هو تسليم المرأة للرجل. ثم ننتقل بعد ذلك لنجيب عن ذلك التساؤل، ماذا تريد المرأة من الرجل وماذا يريد الرجل منها. ثم ننتقل للحديث عن الغيرة، ومتى تكون صحية ومتى تكون هذه الغيرة مرضية. ثم نتحدث ونعرج عن التعدد، لا أحدثكم كفقيه يفتي في ذلك، فلست بذلك وقد كنت أتمناه، وإنما ألمس زوايا نفسية في فقه التعدد الذي نحن بصدده الآن. ثم نتحدث عن الطلاق وبعض جوانبه النفسية، ثم نقف وقفة مع الحجاب وسنرى لماذا سنتكلم عن الحجاب في الحياة الزوجية، ثم نقف وقفة أخرى مع الضرب في الحياة الزوجية، ثم ننتقل للحديث عن الأمراض النفسية التي تصيب المرأة والتي يجب أن يكون الرجل على دراية بها، ثم نقف وقفتنا قبل الأخيرة عن الاضطرابات الجنسية النفسية التي تصيب الرجل والمرأة، ثم نختم بذلك ذلك الحوار في الحديث عن بعض الإشكالات الزوجية، إشكالات زوجية تعن عند المرأة وعند الرجل، منها أو بعضها التي سنتكلم عنها. زوجي عازب في تصرفاته، كيف أتعامل معه؟ زوجي مشغول بل منهمك في عمله، ماذا أفعل؟ زوجي يهينني، ماذا أفعل؟ زوجي يخونني، ماذا أفعل؟ عواطف زوجي غير ثابتة، ماذا أفعل؟ زوجي لا يستحق ما أقدمه من تنازلات. هذه عناصر حوارنا بشكل مختصر لكنه جاء طويل، المعذرة من ذلك. نبدأ بعنصرنا الأول يا كرام، نحو فهم أعمق لنفسية المرأة. قد يسأل سائل منكم ويقول لماذا ليس نحو فهم أعمق لنفسية الرجل، فأجيب حول ذلك أن نفسية المرأة إذا استطعنا أن نفهمها بشكل أساسي فإننا سنفهم طبيعة العلاقة الزوجية. إن المرأة لها نفسية خاصة، والمرأة المتزوجة لها نفسية أيضا أكثر خصوصا، ولذلك كان لزاما علينا أن نفهمها. في الطرح الإسلامي الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالها. هذا في الطرح الإسلامي، وأحاديث عدة في ذلك كثيرة. في الطرح الإسلامي يشير، وهذه أدلة اثنين منها لكنها كثيرة جدا، في الطرح الإسلامي إشارة أن صلاح المرأة ضروري للعلاقة الزوجية. بعض الناس يقول مرأة صالحة رجل صالح، والرجل غير الصالح قد تسير معه المرأة غير الصالحة. أقول إن المرأة الصالحة هي مطلب شرعي ونفسي في آن واحد لأي زواج مهما كان ذلك الزوج في تلك الحياة الزوجية وتلك العلاقة. ماذا قال بعض العلماء الآخرون عن طبيعة المرأة؟ بقراط ماذا يقول عن المرأة؟ يقول هي المرض. شوبنهر الألماني ماذا يقول؟ يقول هي أفعى لينة الملمس. انظر التناقض في الأطروحات. نابليون ماذا يقول؟ المرأة الجميلة تسر العين، والمرأة الصالحة تسر القلب، أولاهما جوهرة والأخرى كنز. سوسلر ماذا يقول؟ يقول المرأة شر لا بد منه، ووسوسة جبلية وآفة مرغوب فيها. هذه أقوال بعض العلماء. طه حسين ماذا يقول؟ المرأة مكبلة بقيود الرجل. العقاد ماذا يقول؟ ما خلقت المرأة إلا لتعشق الرجل. هذه أطروحات كثيرة في الحقيقة، حينما سردتها لست استشهادا بها أو استنارة بها، ليس هذا المقام مقام ذلك، ولكن لتبيين مدى التناقض الكبير في رؤية الأمم والحضارات وفي رؤية العلماء على اختلاف مشاربهم في النظر إلى المرأة. في هذه الإشكالية نتجه إلى علم النفس الغربي الحديث وننظر إليه. هناك نظريات جيدة، لكني يجب أن أكون حذرا في تناولها، لأن ذلك العلم قد قام في تلك البيئة التي تنظر إلى المرأة نظرة محددة، فقامت الفرضيات في علم النفس على تلك النظرة، ولذلك يجب الحذر في تناول ذلك، وأن يقوم به متخصصون مخلصون قادرون على إنزال تلك النصوص أو النظريات بشكل أصح على أرض الواقع. إذن ماذا نحتاج في هذا الخضم، في هذا الاضطراب، في هذه النظرات المتماوجة؟ أن نتجه إلى من خلق النفس، خلق هذه النفس وجعل منها زوجها. نتجه إلى الأطروحة الشرعية بالنصوص الصريحة. حينما أقول ذلك لا أقول كمسلم نشأ في بيئة متدينة، لا، بل أقول كمختص في هذه الإشكالية. ليس لنا الحل إلا أن نتجه إلى حقيقة هذا التصور لهذه البنية النفسية للمرأة. أظن أن استقراء آيات الكتاب ورؤية واستقراء أيضا الأحاديث النبوية التي جاءت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تستقرأ من قبل علمائنا، وأن يوظف مختصونا، وأقول من يتصفون بالإخلاص وبإتقان التخصص وبالقدرة على إنزاله على أرض الواقع، أن يوظفوا في فهم هذه النصوص. لماذا؟ لأننا نعيش كما قلنا سلفا إشكالية عصر مضطرب، نحتاج به إلى المختصين أن يساعدوا علماءنا في توظيف ذلك على أرض الواقع. أقف مع نص واحد من النصوص، لأن هذه النصوص تسبب اضطرابا لمن لم يعي خلفيتها. يسمعون عن النساء يكفرن العشير، النساء تتقزز من هذا النص، مع أن هذا النص لو فهمته المرأة حق فهمها لما جاء ذلك الرد النفساني أو الرد الانفعالي في ذاتها. هناك نصوص أخرى، لكن أقف مع نص واحد. إن المرأة في الحديث، أعني به حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة أيها الرجل، يعني به، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. بعض الناس إذا المرأة عوجاء، المرأة مائلة، إذا المرأة منحرفة. من قال؟ في هذا الحديث هو وصف لطبيعة، كما الرجل له وصف لطبيعة، المرأة وصف لطبيعتها. ولذلك قال الحافظ في الفتح: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها، لأن هذا هو طبعها. وكما قال بعضهم: إنما جاءت قوة السيف من ميلانه. هذا الميول في السيف هو الذي أعطاه شكلا من أشكال القوة. إذن هذا هو وصف لبنية المرأة. أقول هذا رؤية بسيطة سطحية لهذا النص، نحتاج إلى تبويب ذلك وتقنينه بين العلماء والمختصين، وتقديمه للناس في برامج عملية وليست نظرية على أرض الواقع. من المؤخر للزواج؟ سؤال آخر نقف عنده. من الإنسان المؤخر للزواج؟ في الحقيقة أن كل إنسان في الوجود هو مؤهل للزواج، ولا استثناءات من ذلك في نظري إلا لاثنين. الأول هو المريض العقلي، ولا أعني به المريض النفسي، المريض العقلي الذي لم تستقر حالته. ولكن المريض العقلي الذي استقرت حالته بالعلاج فإنه مؤهل للزواج بإذن الله. لكن هناك من الأمراض العقلية ما لا تستجيب للأدوية مطلقا، هذا الإنسان غير مؤهل للزواج. نحن حينما نقول ذلك ليس رفضا لحقه بالزواج، ولكن لماذا؟ لعدم قدرته على تحمل المسؤولية وتقديم ما هو مطلوب منه، إلى إضافة إلى أن هذا الزواج عبء على نفسه وعلى عقله، وقد يؤدي به إلى الانتكاس كما أشارت بعض الدراسات النفسانية. أقول ذلك لماذا يا كرام؟ لأنه يأتيني في العيادة البنت: لا يا دكتور، إن شاء الله لن نعطيها أدوية، أو الإبن لن نعطيه أدوية، يتزوج وينتهي كل شيء بإذن الله. أخي الكريم، إنها مريضة بالفصام، مريضة عقلية لا تستطيع أن تقوم بواجباتها، لا، الزواج بإذن الله يشفيها، بنت فلان تزوجت وما عندها إلا العافية بإذن الله. أقول ربما بنت فلان، لكن هذه التي أمامي إنها مريضة عقلية، يقول لا، بإذن الله الزواج والدعاء بإذن الله يشفيها. أنا لم آتي من بيئة كافرة، إنما أتيت من بيئتك أيها السائل، أقول الدعاء والزواج، لكن أقول أيضا استخدام الدواء كما جاء ذلك عن ابن القيم رحمه الله، والمركب بين الأمرين معا، الجمع بين الأدوية الطبيعية والأدوية الإلهية. هذا هو الأول الغير مؤخر للزواج. لكن هناك إنسانا آخر أيضا غير مؤخر للزواج، إنه المصاب بالعنة الجنسية، ذلك الرجل الذي يصاب بعنة جنسية ومع هذه العنة لا يقدر على أن يباشر زوجته. بعض الناس لم يتزوج ومع ذلك يقبل على الزواج، الحمد لله بعد الزواج كل شيء يزين إن شاء الله، بكلمته العامية كل شيء بإذن الله ينصلح حالك. أقول له عندنا من الأطباء المتخصصين بأمراض العنة الجنسية، لما لا يعرض نفسه عليهم، لما لا يتم تقييمه، أو رجل متزوج بزوجة ولم يستطع أن يباشرها لضعف فيه، لضعف في شهوته. وعفوا قد أقف هنا وقفة صغيرة، بعضكم قد يقول ما بال هذا الطبيب النفسي يحدثنا عن أمور جنسية في بيت من بيوت الله؟ فأقول له ألم تأتي أم سليم الرميصاء بنت ملحان النجارية إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وسألته هل على المرأة من غسل إذا احتلمت يا رسول الله؟ ألم يعلمنا، ألم يأتينا في القرآن أيضا نساؤكم حرث لكم وتردد في بيوت الله فأتوا حرثكم أن شئتم؟ ألم يعلمنا علماؤنا أداب الجماع في المساجد؟ لا بأس بطرح هذه الأمور لتعليم الناس دون إثارة الغرائز بينهم. أقول أن هذا الإنسان مصاب بالعنة ليس هو الحق في الزواج، وإن هذا من الظلم أو التعدي أيضا، ويجب عليه إخبار الطرف الآخر. هناك من النساء من ترضى بذلك، لماذا؟ تدخل الحياة الزوجية بروح الأم، وهذا طبع في نفسيتها، والطبع الحقيقي يجب أن نتكامل فيه روح الأم والزوجة والبنت لكي تحتوي ذلك الرجل، وهو ما سنتكلم عنه بعد قليل. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك في مجموع الفتاوى؟ قال فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوضع، وهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه له وجاء. إذن هو متخصص بماذا؟ بالقادر، ومن هو غير قادر فيجب أن يفحص، ولذلك سنقف بعد قليل وقفة بسيطة مع هذه الاضطرابات الجنسية النفسية. الحب مطلب أساسي في الحياة الزوجية. تتبعت هذا اللفظ يا كرام في كتاب الله، نظرت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم أجد أصلا لذلك اللفظ. أهو مرفوضا إذن أيها الطبيب؟ لا، ليس مرفوضا، إن الطرح الإسلامي قدم طرحا أرقى من الحب، إنه قدم المودة والرحمة في العلاقة الزوجية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إنه بالود وبالرحمة بين الزوجين، ليس مجرد انفعالات، أحببته أقبلت عليه، كرهته رفضته، وإن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما جاء في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه المودة والرحمة تؤدي إلى السكنة، وحتى هذه الغريزة الجنسية التي فطر الله عليها ابن آدم. قال ابن القيم رحمه الله إنما جعل الله الغريزة في ابن آدم لأمرين، الأول لتحقيق النسل والحفاظ عليه، والثانية لتذكيره بلذة في الآخرة. أضيف جزئية صغيرة إلى كلام إمام ابن القيم رحمه الله، أيضا هناك بعد نفسي في هذه الغريزة الجنسية، إن تحقيق السكنة بمعناها الكامل يتحقق أيضا عن طريق الإشباع الغريزي لهذه الغريزة في نفس ابن آدم. إن الحب يا أيها الكرام هو نوعان، هناك الحب الرومانسي تماما، ونستخدم لفظ الحب بمعناها الفضفاض الذي يستخدمه الناس، لكن الحقيقة هو المودة والرحمة. الحب الرومانسي ذلك الحب الذي ينشأ عبر الهاتف أو في العلاقات العابرة، لكن هناك حبا حقيقيا، ذلك الحب هو الذي تتم صناعته داخل مصنع الحياة الزوجية، وينمو ويكبر ذلك الحب بتلك العلاقة. أثبتت الدراسات النفسية أن الإنسان المحب يضفي كل صفة جميلة على محبوبه، وأثبتت أيضاً أن الإنسان المحب مع تقدم العلاقة الود في الحياة الزوجية يتأثر مظهره الخارجي، بنيته الخلقية التي خلق الله ابن آدم، فيبدأ يتشابه مع محبه. وإذلك إذا رأيت هذين الزوجين تظن أنهما أخوان، وهما في الحقيقة إنما كانا زوجين. انظر إلى الأمر الغريب في ذلك، إن الود والرحمة في العلاقة الزوجية إنه أمر أكبر مما نتخيل من آثاره. المرأة المتفهمة في العلاقة الزوجية هي التي تستطيع أن تتجه إلى ملء ذات زوجها من الداخل، تستطيع أن تقدم ملء ذات الزوج من خلال فهمها لنفسية ذلك الزوج، أستطيع أن تحقق له السكنة في هذه الحياة. زوج يعمل، حدثني صاحب لي هو رجل يعمل ويستغرق في عمله حتى آخر الليل. لماذا؟ طبيعة عمله بهذه الطريقة. امرأته ضاق صدرها من ذلك، لكن هذه طبيعة عمل زوجها. كيف تناقش هذه الجزئية؟ تأخرت علينا، فعلت كذا، لا نلتقي، لا، إنما اتجهت لعتابه عن طريق ملء ذاته. يا محمد، إنك تجهد نفسك من أجلنا كثيرا، جزاك الله خيرا. ماذا يقول ردته في نفسه؟ إنه يطمئن ويسكن ذلك الرجل، ويحاول أن يعدل ما أمكن من ظروف عمله في هذه الحياة. الحياة الزوجية أيها الكرام هي حياة تكامل لا تفاضل، لكل إنسان دوره، أعني بهم الزوج والزوجة. ولو فكر الرجل وكذلك المرأة جديا في ملء دوره الحقيقي الذي جاء وصفه في نصوص الكتاب والسنة وفي النظريات النفسية، لما استطاع أن يجد الوقت الكافي لكي ينافس على دور الآخر. في الحياة الزوجية أراها يا كرام هي رأس مال، أراها كعقد استثماري. كلما أعطيت ذلك العقد الاستثماري أو ذلك المال، رأس المال أعني به، كلما نما أكثر وأكثر. ولذلك هي حياة عطاء لا حياة أخذ، إنما يأتي الأخذ نتيجة للعطاء إذا اطمأن الإنسان لنفس الزوج الآخر. ربما هذا يفجر سؤالا عند بعض الكريمات، تقول أو بعض الناس، يمكن الرجال لعل هذا أكثر دقة، زوجتي ستغتر بدلالي كلما أعطيتها أكثر وأكثر. أقول نعم، ولكن لي وقفة هنا. نقف ونتأمل هذا العطاء الذي تعطيه. إن أحست أنك تعطيها فقط ولا تعطي أحدا في الوجود، وتغرق وقتك كله عندها وتفكر فيها هي فقط، ولا تفكر في عملك ولا في أهلك ولا في رفاقك، وكل التركيز عليها، فإن هذا يشعرها بالدلال المرضي. ولكن إن أحست أنك تعطيها كل العطاء، وتعطي أمك وأباك أيضا كل العطاء، وتعطي أصدقائك وتعطي عملك ذلك العطاء، فتحس أن ذلك نابعا من نفسية متزنة، أعني بها نفسيتك الداخلية، ولذلك تطمئن هذه الزوجة وتسكن وتقدم لك أيضا العطاء الذي تتمناه أنت وتريده. هذا هو العطاء في الحياة الزوجية. هل العطاء يؤدي إلى التوافق؟ نعم، لكن ليس بالضرورة يا كرام أن يكون توافقا كليا. من الإشكالية عندنا دائما أن نفكر أن الحياة الزوجية المثالية هي التي فيها التوافق. أنا نشأت في بيئة غير التي نشأت فيها زوجتي، تعلمت غير ما تعلمت، أحب شيئا ربما لا تحبه، أبغض شيئا ربما هي تحبه وإن لم تكن تبغضه أيضا. كل هذه الأمور تجعل هناك اختلافا في البنية النفسية، لا أعني به الرجل والمرأة، وإنما اختلافا آخر في بنيتي أنا من الداخل كإنسان وبنيتها الأخرى من الداخل كإنسانة. هو ملح للعلاقة الزوجية، لكن نستطيع أن نضبط درجة ذلك الملح، أعني به الخلاف في الحياة الزوجية. الإسلام حينما ينظر إلى الود والرحمة، بعض الناس حينما تأتي كلمة الحب يرتبط عندهم بالجنس والعلاقات المحرمة. إن الإسلام يا كرام دعا إلى الحب، ولكن دعا إليه بأرقى صوره، أعني به الود والرحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يسير في شوارع المدينة فرأى صحابيا جليلا يدعى مغيث، وكان يحب زوجته بريرة، لكنها ما كانت تبادله ذلك الحب. ثم لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم منهكا معنى ذلك الصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عماه، ألا تعجب من حال مغيث؟ ألا تعجب من حال مغيث؟ ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال لها: ألا تتزوجي؟ يعني ألا تبقي معه، لأنها كانت رافضة له. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني به أم تشفع فيه؟ فقال: بل أشفع فيه. قالت: يا رسول الله، لا حاجة به. أقول يا كرام، إن دينا يقدر عدم الحب من باب أولى أن يقدر الحب، وإنما أن يكون في قنواته الشرعية. إشكاليتنا في علاقاتنا الزوجية عدم فهم طبيعة الطرف الآخر، التمركز حول الذات، حب الأخذ، انعدام المودة أحياناً، كل هذه الإشكاليات تجعل المودة والرحمة تقل شيئاً فشيئاً. حتى إذا أتينا إلى مشاكلنا الزوجية عند نقاشها، أنت قلت أنا قلت هذه الطريقة ليست طريقة صحية، إنها طريقة، اسمحوا لي على التجرؤ باللفظ، إنها طريقة متخلفة. يجب أن نكون موضوعيين في تناول مشكلاتنا كما سنتكلم بعد قليل. نخرج من الأنا والأنت ونتجه ونجعل هذه الاختلافات حول أمر موضوعي ونظلها بمظلة المودة والرحمة. قالت العرب: السعيد من يعشق زوجته ويهوى عمله. إن هذا العشق يا كرام لن يأتي من فراغ، لن يتنزل فقط من السماء بتوفيق من الله، إنه يحتاج رعاية منك أيها الرجل، يحتاج شيئا من التحمل والتصبر، يحتاج شيئا منك أنت أيها المرأة أن تسلم لهذا الزوج وأن تقبل عليه ما أمكنك وأن تتغاضي ما أمكنك عن أي شيء يبدر من ذلك الرجل إلا شيئا فوق طاقتك، ولذلك الأمر علاجه كما سنتكلم بعد قليل. إذا انتهينا من الحديث الآن عن معنى الحب والمودة والرحمة، ننتقل للحديث عن فن الاحتواء في العلاقة الزوجية. وحينما نتكلم عن فن الاحتواء فإنه يجب أن نعرج على فن التعامل مع المشكلات، وإن كان أمرا يطول لكن سنلمسه بشكل مختصر بسيط. الزواج إشكاليتنا أن بعض الناس يتزوج تنحل مشاكل، كالزواج ليس بالضرورة حلا للمشكلات. يدخل بعض الزواج من منطلق البحث عن ماذا؟ عن راحته الجسدية والنفسية، وهذا أمر صحيح، لكن المشكلة أن هذا الإنسان، أعني به الرجل وربما المرأة أيضا، أنه يدخل باحثا عن حقوقه. لكي تحصل على حقوقه في الحياة الزوجية يجب أن تفكر أيضا في حقوق الطرف الآخر، وهذا ما سنفصل فيه في هذا اللقاء. الاحتواء أراه ثلاثة أنواع في العلاقة الزوجية أيها الكرام: احتواء فكري، واحتواء انفعالي، واحتواء جسدي. وحينما نتكلم عن الاحتواء الفكري، ما الذي نعني به هذا الاحتواء؟ إنه في الحوار الفكري، في تبادل الأفكار، في تبادل المشاكل والحديث حولها بين الرجل والمرأة. ربما يكفي الرجل أحياناً أن تستمع المرأة منه، وكذلك المرأة ربما يكفيها أحياناً أن يستمع الرجل إلى مشكلتها، لكن المشكلة الكبيرة بين الزوجين أنه لا يحدث ذلك الاستماع. هذا نوع من الاحتواء، أن يكون قدرة على احتواء أفكار الرجل وتحملها والصبر على الاستماع إليها ومحاولة المشاركة في حل تلك المشكلات التي عند الرجل من الجانب الفكري، وكذلك الدور على الرجل. هناك احتواء من لون آخر، هو الاحتواء الانفعالي، في الاهتمام بمشاعر الطرف الآخر. اسمع المرأة ما تحب، اسمع الرجل أيضا ما يحب، ولن يكون ذلك إلا من فهم نفسية هذه المرأة ومن فهم نفسية هذا الرجل. ولو استشعرنا في الحقيقة قداسة هذه العلاقة لركزنا أكثر وأكثر في هذه العلاقة سعيا منا في فهمها أولا ثم الاستمتاع بها آخرا. وحينما تكلم عن هذا الاحتواء ننتقل أيضا إلى الاحتواء الجسدي. ولعلي أسأل المرأة في مجتمعاتنا: لما الإصرار على المرأة عند المرأة عفوا في مجتمعاتنا أن تكون إما أم العيال أو الزوجة العاشقة الوالية؟ لما هذا الشعور عندها؟ ألا تستطيع أن تلعب الدورين معا؟ ولذلك في الحقيقة أظن أن من أسباب انتشار بعض ألوان الزواج المعاصرة، أعني بها المسيار وخلافه، أن هذا الدور الذي المرأة تنقلب بعد زواجها بفترة وتلعب دور أم العيال، وحينما يأتي الزوج العيال قالوا المشاكل كذا المشاكل كذا. نعم هذا جزء من حياتي، جزء من مسؤوليتي أيها الرجل أيها الزوج، لكن لي حقوق أخرى وأنت عليك مسؤوليات أخرى. أين ذلك الود؟ أين تلك الرحمة؟ أين ذلك العشق؟ أين ذلك الوله بيننا؟ لما ينطفئ ويلعب هذا الدور؟ إنما نحتاج الأول ونحتاج الثاني ونحتاج كل الأمرين بشكل مستمر متناسق متناغم بينهما. بعض الصالحات، وأعني به الاحتواء الجسدي، ألا تحتوي جسد زوجها. كيف يكون ذلك؟ ألا تهتم بمظهرها، ألا تهتم بتناسق جسمها، مع أنها بممارسة شيء من الرياضة ربما تناسق جسمها بشكل أكثر. بعض الرجال أيضا يا كرام يأتي من عمله متسخ البدن، لا زوجتي ستقدر هذا الأمر، ثم ربما يواقعها وهو متسخ البدن. قد تكون كريمة حيية أكثر من المطلوب، ربما لا تخبره عن ذلك، لكن ذلك سيؤثر في داخلها. إن من الاحتواء الجسدي أن أحرص أن أعطي زوجتي ما أتمناه منها، وكذلك على الزوجة أن تفعل ذلك. من الأخطاء الذي تظنه بعض النساء خصوصا زوجات الصالحين أنها لا تهتم بذلك الاحتواء. لماذا يا كريمة؟ إن زوجي من الصالحين. أقول لها إن الهرمونات الجنسية التي تسير في عروق الصالحين هي ذاتها الهرمونات الجنسية التي تسير في عروق غير الصالحين. ولعلي أزيدك شيئا آخر، إن الصالحين الذي منعوا أنفسهم عن هذه المحرمات كثير منهم لم يمنعوا آذانهم من السماع عن ماذا يفعله زملائهم ورفاقهم ممن تزوجوا بطريقة أو بأخرى أو ممن لهم بعض العلاقات، وذلك يهيجه في الداخل مما يجعل ذلك مطلبا أكبر لديك أن تستوعبي ذلك الزوج إن أردت استقرارا في هذه العلاقة بشكل أكبر. من أساليب الاحتواء في الحياة الزوجية فن الاعتذار، والدراسات النفسانية أثبتت أن المرأة أكثر قدرة على الاحتواء من الرجل وعلى الاعتذار منه، بل حتى الدراسات النفسانية لفترة المراهقة أثبتت أن الفتاة المراهقة أكثر قدرة على بناء العلاقة الاجتماعية من الرجل، أعني به الفتى المراهق، مما يعكس هذه البنية النفسية الداخلية لدى المرأة. ولذلك فن الاعتذار ما أمكن أن تحرص عليه المرأة، إن كانت مشكلة مشتركة بينهما فلتسارع هي، لأنها في بنيتها النفسية هي أقدر من ذلك على الرجل. إن كان الخطأ خطأها يجب أن تباشر، لكني سؤالي أيضا، وليس الرجل معذور، إن كان الخطأ خطأه يجب أيضا أن يباشر، لكن سؤالي لماذا يتأخر الاعتذار في علاقاتنا الزوجية حتى يغور الجرح، ثم إذا أتى ذلك الاعتذار يأتي سطحيا ناشفا ربما لا يعالج إلا ظاهر ذلك الجرح. إنها إشكالية يجب أن نفطن لها. ولذلك إذا حدثت مشكلة بسيطة فيما بعد أو ربما بدون مشكلة ظاهرة تجد الزوجة تنفجر على زوجها أو الزوج على زوجته. لماذا؟ لأن جرحا غائرا لم يندبل من تلك الفترة قد انفجر وبدأ يخرج ربما منه القيح والصديد. لماذا؟ لم نعالجه، وإنما غطيناه كما تفعل النعامة أن تغطي رأسها في الأرض. من فنون الاحتواء أيضا في العلاقة الزوجية تغيير الوسيلة التي يستخدمها الزوج أو الزوجة في حل المشكلات الزوجية. إذا حدث خلاف الزوجة بعادتها أنها تناقش بقوة وبعنف، حدث خلاف مرة أخرى تناقش بنفس الطريقة. لماذا تستخدمي يا كريمة وسيلة أخرى؟ وكذلك الرجل إذا كان له وسيلة يستخدمها غير هذه الوسيلة. حاولت 1000 مرة مع هذه المرأة ما استطعت أن أعالج مشكلتها، 1000 مشكلة وأنا أتحملها وأحاول وأحاول، أنت لم تحاول في نظري سوى مرة واحدة. لماذا؟ لأني كطبيب نفسي أنظر إلى الطريقة، هي طريقة واحدة، نحتاج إلى عدة طرق أن تمارسها. لماذا؟ هذه بنية نفسية أمامك، هذه المرأة تحمل مشاعر، تحمل أسلوبا في التفكير معين، هذا الأسلوب يجب أن تفهمه، أن تستوعبه، ومن خلال هذا الفهم والاستيعاب أن تنطلق في حل تلك المشكلة. وكذلك الأمر بالنسبة للرجل. من فنون الاحتواء أيضا يا كرام عدم التعامل مع الأخطاء بدقة متناهية، لأن ذلك التعامل الدقيق كأنه حساب من رجل الشرطة لسجين أو متهم بأمر ما، إنه يقلل الشعور بالود والرحمة. ولذلك قالوا عن تجاوز الهفوات، ولكني أقف أن هفوة فوق هفوة تصبح طبعا ربما عند الرجل أو المرأة، وإنما يكون الأمور أن تتجاوز حينا ويوقف معها في حين آخر. من وسائل الاحتواء أيضا في العلاقة الزوجية عدم الحرص على التذكير بالأخطاء والممارسات السابقة التي عاشها الرجل. من وسائل الاحتواء أيضا يا كرام، وهذا لا نستخدمه إلا نادرا وقد لا يستخدمه الكثيرون للأسف، التعرض للإيجابيات في الحياة الزوجية عند نقاش مشكلة ما. الآن بيننا مشكلة، زيد وزوجته فلانة بينهم مشكلة، أرادوا أن يلتقوا، كما قلنا قبل قليل نقول أنت فعلتي وأنا فعلت، نتكلم عن إيجابيات هذه العلاقة. بهذه الطريقة نحصر المشكلة محط الحوار، كأننا 2 غير مسؤولين عن هذه المشكلة وإنما مجرد منظرين لهذه المشكلة، ونتأملها ونتناقشها في ظل المودة والرحمة كما أسلفنا. من فنون الاحتواء أيضا لمشاكل الحياة الزوجية هو التعايش يا كرام. أحيانا نضطر أن الحل الوحيد لمشكلة قائمة هو أن نتعايش معها. زوجة أصيب زوجها في حادث فشلت رجلاه وتعطلت قواه الجنسية، وهذه الزوجة تحب هذا الزوج وتريد أن تبقى معه، تأتي للعيادة وتراجع دائما مشكلة زوجي لا يستطيع أن يمشي، لا كذا لا كذا، أقفها عند حدها وأقول هذه مشكلته وهذا هو الوضع مستمر حتى يوم القيامة إلا أن يشاء الله، لأنه لا علاج لهذا الشيء، إما أن تتعايشي وتستمتعي بهذا التعايش وإما أن تخرجي من هذه الدائرة. مشكلتنا نعيش بالمشكلة ونتعذب مع أنه يمكن أن نتعايش معها. إذن التعايش مطلب من فنون الاحتواء. أيضا يا كرام، أن ليس بالضرورة لكل مشكلة حل كامل، قد يكون لها حل جزئي، وهذا الحل الجزئي هو الحل المناسب لهذه المشكلة. زوجي لم يتعلم وعقله صغير، ما الحل؟ لها حل جزئي ليس كامل، أن تساعده أن يتعلم ويطلب العلم ويدرس المتوسط وربما الثانوي، لكن صغر عقله لن يكبر، لأن هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الوضع. إذن أصلح ما أمكن إصلاحه وعالج هذه الإشكالية ما أمكنني، ثم أتعايش مع الباقي. إن نفسية المرأة أقدر من نفسية الرجل على التعايش، وإنك تستطيع بهذه الطريقة، وقد طبقتها في عيادتي ورأيت على أرض الواقع العديد من النساء يأتون يشتكون من قضايا كثيرة ويراجعون الطبيب، وأقف أمامهم وأقول لن أعطيك الدواء، ليس عندك مشكلة، إشكاليتك في نظرتك في فهمك للحياة الزوجية، مشكلتك ماذا؟ أنك لم تفهمي واقعك، هذه قضية لن تتغير لن تتبدل. إن الأن والحديث حولها والتكرار لن يقدم أو يؤخر شيئا ما. خذي أغراضك واذهبي إلى بيت أهلك. أنا لا أقول هذا قصد الطلاق، وإنما أفجر الرؤية الأخرى للواقع لما تفكر فيه هذه المرأة، فتقول لا لا أريد الطلاق، أقول أيضا أنا لا أريده، ولكن ما الحل الآخر؟ أن أبقى معذبة معه؟ لا، إن الحل الذي أريده يا أختي الكريم أن تبقي مستمتعة بما قدره الله لك. ومن هنا كان حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر الذي نردده، لكن لا ندرك أن معناه التسليم للاستسلام، كما ذكرنا سابقا ربما في هذا المسجد في محاضرة سابقة. من فنون الاحتواء في العلاقة الزوجية يا كرام، أن يمكن للزوجين أن يتفقا فيما بينهما على أسلوب لحل المشاكل. أنا أفهم طبعي وأفهم طبع زوجتي، إذا نتفق على أسلوب معين لحل المشكلات. قال أبو الدرداء لأم الدرداء: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. انظر، في حالة دون وجود مشكلة اتفقوا على أطروحة منهجية معينة يمارسونها عندما تحدث المشكلة. ما هي؟ الذي يغضب يجب أن يرضيه الطرف الآخر، كان من كان الغاضب، سواء كان صائبا في غضبه أو مخطئا في غضبه. انظر إلى هذه الوسيلة. إذن أستطيع أن أجعل وسيلة تناسبني أنا في طبعي وتناسب زوجتي، وأستطيع من خلال ذلك أن أحقق الاستقرار بأقصى أشكاله التي أستطيع بما أعطاني الله من بنية نفسية وبنية عقلية وظروف اجتماعية. إذن الإسلام من كلامنا السابق أيها الكرام يريد تناسقا وانسجاما في بنية المجتمع، خصوصا في نواته الصغيرة، واجتماع هذه الأنوية أعني بها الأسر يشكل لنا المجتمع بشكله الكبير. المرأة ماذا يجب عليها من الناحية الشرعية والنفسية؟ أن تتجه إلى الرجل وواجبات دينها، وقد جاءت النصوص الكثيرة بذلك، أن تدعو المرأة إلى العمل بماذا؟ إلى رضا هذا الزوج، والنصوص الكثيرة أتت إلى الرجل إلى رحمة هذه المرأة. أقول المرأة تتجه إلى الرجل وإلى واجبات دينها، والرجل يتجه إلى ماذا؟ إلى العلم والعمل والانطلاق في كل ميادين الحياة، وأن يجعل زوجته واحدا من همومه الكبرى التي يجب أن يعتني بها في هذه الحياة. إذا تكلمنا عن ذلك ننتقل للحديث عن القوامة، ولسنا هنا الآن مفسرين نقدمه عن القوامة، وإنما ننقل ما قاله أهل التفسير. لماذا؟ لأن هناك للأسف معنى اجتماعيا عند الناس خاطئ لفهم القوامة، يجعل المرأة في مجتمعات عربية ليس بالضرورة في هذا المجتمع أو ربما في جزء من هذا المجتمع تتشنج، لماذا الرجل له القوامة على المرأة؟ لماذا ليست لي؟ نرجع إلى نص الكتاب، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الآية. إذن ما هي حقوق القوامة؟ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في ذلك: أن القوامة للرجل على المرأة لسببين، الأول فضل الرجال على النساء، فقد اختصهم الله سبحانه وتعالى بالولاية والنبوة وكثير من العبادات كالجهاد والأعياد، هنا الفضلية، فضل الله هنا، وكذلك بما جعل الله في خلقهم من القدرات على الصبر والتحمل والجلد، وهذا أمر واضح معروف ولا شك. الثاني بما أنفقوا، ويقول الشيخ رحمه الله أنه قد حذف المفعول هنا. لماذا؟ لكي يكون النفقة ليس فقط على الزوجة، وإنما النفقة في جميع ميادين الحياة. وإن كان في الحقيقة هذا الشرط الثاني بدأ يختل في هذه الأيام، فمن النساء من تنفق كما ينفق زوجها، ومن النساء من تنفق ولا ينفق زوجها، لكن هذا التوجيه الرباني والشرط الأول لا يمكن أن يتبدل بحال من الأحوال. أقول أن هناك توجيهاً إلهياً بقوامة الرجل، فالقضية غير قابلة للنقاش، وليس تسلطاً من الرجل على المرأة، وإن الرجال هم الأقدر. بماذا؟ بسبب تركيبهم النفسي والفسيولوجي، أعني به البدني، على القيادة، ولقدرتهم على الإنفاق أكثر من المرأة. القوامة حينما ننظر إليها ما هي؟ إنها مثل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها. إنها أمانة هذه القوامة، إنها استشعار بالمسؤولية والأمانة في رعاية هذه الأسرة، والقدرة أيضا على القيادة، ولذا فهي لا تعني الجبروت كما يظن بعض الرجال ويخافه كثير من النساء. إن فهم المرأة لذلك في نظرك مختص، إن فهم المرأة لذلك ومعرفتها أن القوامة لا تعني أن الرجل أكرم من المرأة عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالكرم للتقوى، وإنما التفضيل. إن الله خلق الرجل بهذا الوضع لكي يقود هذا الوضع الذي هو عشرة بين الرجل والمرأة. إن النساء في نظري يا كرام سيقبل بل سيتمتعن بقوامة الرجل لو أداها كما أرادها الله سبحانه وتعالى، ولم يستغلها إلى الإساءة إلى المرأة. لأن ماذا؟ بعض الناس يقول أنا لي القوامة يجب أن تطيعيني. قفي على رجل واحدة، إنك لا تتبعين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث أيها الكريم؟ وإن أمرها أطاعت، إنما الطاعة بالمعروف يا كرام، إن لها الحق أن ترفض غير المعروف. لكن أيضا ليس كل ما لا تهواه المرأة ليس من المعروف كما قال علماؤنا، إنما الطاعة بالمعروف إذا أمرها أطاعت، وألا تطيعه في معصية. إذا تحدثنا عن القوامة فإن هذا يقودنا للحديث عن الخضوع، أو بعبارة أدق أقول هي التسليم. ولقد تتبعت حسب قدرتي نصوص الكتاب والسنة فلم أجد أصل لكلمة الخضوع في علاقة المرأة بالرجل أو الزوجة بزوجها. جاء لفظ الخضوع ولا يخضعن بالقول، لكن أعني خضوع الزوجة لزوجها لم أجد نصا لذلك، ولو وجد أحد منكم ذلك فليرسل لي أو يخبرني عن ذلك بارك الله فيكم. أقول المعنى الحقيقي في علاقة المرأة بالرجل هو التسليم. ولو أن الإنسان حقيقة أو المرأة بشكل أساسي فهمت ذلك لأدى ذلك إلى البعد الضجيج النفسي الذي يحدث في ذاتها حينما يطلب منها الخضوع للرجل وقبول ذلك الخضوع. إن إشكاليتنا في هذا الواقع أننا نستقي معلوماتنا عن علاقة الرجل بالمرأة من ماذا؟ مما نقرأه من المجلات، ربما من الجرائد، ولا نرجع إلى كتب أهل السلف وهذه القراءات التي استقرأوها من نصوص الكتاب والسنة. إشكالية المرأة أنها تظن أن الحياة تفاضل بينها وبين الرجل. إن الحياة كما قلنا تكامل، الرجل يحرص على المرأة والمرأة تسلم إلى هذا الرجل. إن المرأة للأسف في حياتنا الآن المعاشة تجري في غير مضمارها، إنها تنافس الرجل في ميادين عمله، إنها تحتقر أيضا دور البيت الذي كلفت به. ولماذا؟ بل تؤديه أحيانا وهي شاعرة بالنقص، وتأتي وسائل الإعلام لكي تذكي ذلك وتزيده. بماذا؟ بالضخ الإعلامي لاحتقار ذلك الدور. ويأتي الواحد منا معاشر الرجال ويذكي ذلك الدور وذلك الشعور بالنقص لدى المرأة. بماذا؟ حينما يغضب أنت أصلا مالت دور، أنت مالت أهمية، أنت دورت فقط في البيت بهذه الطريقة، دورك لا يتعدى البيت، أنت فقط للكنس للطبخ. يقول ووجهه متمعر كما ترون وجهي، أمثل طريقة ذلك الرجل. إنه يزيد احتقارها لهذا الدور الريادي الذي أرادته نصوص الكتاب والسنة من تلك المرأة. إنه يفعل ذات الفعل الذي يقول فعله العلمانيون أو الماسينيون في إخراج المرأة من بيتها، إنك تفعل ولكن بطريقة أخرى. إن الغضب لا يخول لك أن تقدم أطروحات خاطئة أيها الرجل، إنك أنت من تقبض الثمن، وأنت أيضا من تدفع الثمن إذا كان لك مكسب أو خسارة في هذه الحياة الزوجية. إشكالية أخرى في علاقة المرأة بالرجل من حيث الخضوع أو من حيث هذه العلاقة التي نسميها بالتسليم، أن زيادة علم المرأة لا يحررها بهذه الكلمة التي ربما تثير التشنج عند بعض أخوات النساء، ليس لها الحق أن تترك هذا الدور، أعني به دور التسليم للرجل، إن هذا أمر مرفوض أن تمارس ذلك الدور، لكنها إذا تعلمت إنها لا يجب عليها الخضوع، إن هذا أمر خاطئ يا كرام. إن الإسلام قدم أطروحته للمرأة بكل صورها، وقدم أطروحته للرجل بكل صوره. أقول نعم هناك استثناءات نادرة تحدث، لكن مع هذه الاستثناءات فإن لها ليس لها حق القوامة أو عدم الخضوع والتسليم للرجل. المرأة في الحقيقة في بنيتها الذاتية لا تخاف من الخضوع بالحقيقة، بل هي تستمتع به، لكن لمن يا معشر الرجال؟ لمن يستحقه، لكنها أيضا تخاف من استغلال الرجل له. الخضوع لا يكون إلا بموافقة الزوجة وباستشعارها لذلك وبمتعتها به. إنك أيها الرجل لن تستمتع بخضوع الزوجة، لن تستمتع بتسليم الزوجة إن لم تقتنع به وتفهمه. وأول خطوة في اقتناع المرأة به ليس بقوة سلطانك وجبروتك، لا، أول خطوة في ذلك أن تفهم المرأة المعنى الشرعي المطلوب لحقيقة التسليم المطلوب منها. قد يقول بعضكم يا كرام أنا رجل غير متدين بالتصنيف أو غير ملتزم بالتصنيف الذي يستخدمه الناس في التصنيف هذا، وزوجتي غير ملتزمة، حينما أقول قال الله وقال رسوله فإنها لن تقبل مني، فأرجع إلى ما قلته ابتداء، إن الشرط الأساسي للحياة الزوجية السليمة أيا كنت متدين أو غير متدين أن توجد المرأة الصالحة. إن المرأة غير الصالحة أو الفاسقة هي وبال على الرجل. ولو استقرأت جميع الأحاديث لم يتكلم عن خلق المرأة، وإنما أشير إلى الصلاح، وإذا ذكر الخلق جاءت الإشارة معه إلى الدين، فلننتبه لذلك يا كرام. التسليم أيها الكرام وخصوصا للنساء أقول ليس انصهارا، ليس انتهاءا تنتهي به المرأة، إن هذه الروح التي أحملها أنا أيتها المرأة تنقسم بين جسدين، ماذا تفعل؟ إنها بفعلها ذلك تتكامل مع شخصية الرجل، ليس أنا وأنت، هي وهو، لا، بل هما متكاملين، هما جسدين لكن روح قد انتشرت هنا وهنا، والرجل ينشر ظلال روحه على المرأة. التسليم يجعل المرأة يا كرام تعيش أنوثتها الحقة، ويجعل الرجل أيضا يعيش رجولته الحقة، وذلك لا يحدث إلا إذا أحبت المرأة، ولا يحدث أيضا إلا إذا تحقق مع ذلك الحب الاحترام لذلك الزوج. إن المرأة الحق يا كرام في مجتمعنا التي تستطيع أن تصل إلى هذا المعنى هي التي تستطيع أن يتناسق عندها التركيب الفسيولوجي في داخلها والتركيب النفسي. إن الزوجة الكريمة هي التي تستطيع أن تقف بجانب زوجها في الملمات، ولا تمانع مطلقا أبدا أن تسير وراءه من خلفه، لكنها تمانع أن تقف أمامه أو تسير من أمامه. لماذا؟ لأن هذا من التسليم والتقدير لذلك الرجل، ليس معنى ذلك إذلال، ولكن هذه بنية نفسية ووضع اجتماعي قرره من خلق هذه النفس وسوى هذه النفس سبحانه وتعالى. ليس معنى الخضوع أيضا عند بعض الكريمات أن أسكت وأن أسمع وأطيع لهذا الرجل، ليس ذلك هو الأمر. ليس معنى الخضوع والتسليم من المرأة للرجل أن تنعدم روح المبادئة عند المرأة تجاه الرجل، لا، بل تكن روحها مبادئة، لأن هذه ملكات نفسية تمتلكها المرأة، ويجب أن تساهم في هذه العلاقة الزوجية علاقة الود والرحمة. نعود ثانية ونتكلم عن واحد من العناصر الذي ذكرناها في بداية هذه المحاضرة، ماذا تريد المرأة من الرجل وماذا يريد منها. في أهم وقفة أعتقد بها في هذه المحاضرة هي وقفتنا هذه، أنه يجب، وذكرناها ربما عرضا في البداية، يجب فهم شخصية الطرف الآخر. وإذا قلت هذا الأمر فإني أتذكر غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية تلك الغزوة وقف يقسم الغنائم بين الناس، فجاءه رجل أعرابي فضربه على كتفه صلى الله عليه وسلم، حتى إن أنس رضي الله عنه يقول لقد رأيت مفارق أصابع الأعرابي في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد، لم يقل يا رسول الله، يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، بهذه الأسلوب أو بهذه الطريقة. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم باسما وقال له لك ما بين الجبلين. ثم انطلق ذلك الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، لقد أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم نفسية ذلك الرجل فأجابه بناء على نفسيته. في الغزوة ذاتها جاء أصحاب المئين المؤلفة قلوبهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، وكان من بينهم حكيم بن حزام، وهو من المؤلفة قلوبهم، وأقول من المؤلفة قلوبهم إلى حد ما، فطلب منه فأعطاه 100 من الإبل، ثم طلب ثانية فأعطاه 100 من الإبل، ثم طلب ثالثة فأعطاه، ثم في الثالثة أو ربما في الرابعة بعد أن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حكيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا حلوة نظرة، فالإنسان يأخذ منها بقدر. فحلف بعد ذلك وأقسم حكيم بن حزام ألا يطلب من أحد ولا يأخذ من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطاه ثم قال له هذه الكلمة؟ لأنه يدرك أنه ما زال من المؤلفة قلوبهم، وأقول إلى حد ما مرة أخرى. في الغزوة ذاتها الأنصار لم يعطهم شيء مطلقا. ماذا قال فتيان الأنصار وشبابهم الصغار؟ لقي رسول الله قومه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل إلى سعد بن عبادة فقال: اجمع لي قومك. فجمعهم في حظيرة، ثم ناداهم صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في صدوركم، أفي لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم كي يسلموا؟ ثم أطال الحديث لكي لا أطيل في هذه القصة، حتى انتهى بقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعود برسول الله إلى رحالكم؟ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وأقسم أيضا صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام: لو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم ترحم عليهم. أقول: فهم نفسيات أولئك الأنصار، حاول أن يقدم أحد أساليب التربية بعد 8 سنوات من التربية أن لا يعطيهم شيء. لماذا؟ لأنه يعدهم لصناعة مستقبلية لقيادة الوجود في هذا الكون الفسيح. إذن فهم شخصية ونفسية الطرف الآخر هو أمر مهم. حدث واحد لكن تعامل معه بطرق مختلفة ومختلفة جدا في هذا الشيء. وكذلك في العلاقة الزوجية يا كرام، النساء نفسيات مختلفات، وكذلك الأزواج. من الناس من يفكر بعقله فتتبعه انفعالاته، من الناس لا، أفكاره تتبع انفعالاته، يغضب أو يفرح ثم تتبع أفكاره ذلك الغضب أو ذلك الفرح. إذن كان لزاما علينا أن نفطن لفهم شخصية الطرف الآخر، وحتى في علاقاتنا البشرية مع زملائنا وأصدقائنا في العمل يجب أن نركز على ذلك في حواراتنا والتعامل معه. لكن محط هذا الأمر عندي هو فهم شخصية الطرف الآخر، فهم نفسية الرجل بشكل عام، وفهم نفسية زوجي بشكل خاص، فهم نفسية المرأة بشكل عام، وفهم نفسية زوجتي بشكل خاص. أقف وقفة صغيرة على المال. ما معنى المال عند المرأة يا كرام؟ إن معنى المال عند المرأة هو الاستمتاع به، أما عند الرجل فهو اكتنازه ما أمكن. إذن هناك سيؤدي إلى اختلاف. لماذا؟ لأن هذه طريقة تفكير الرجل وطريقة تفكير المرأة. أهي خاطئة عند الرجل؟ لا. أهي خاطئة عند المرأة؟ لا. إنما هذه البنية التفكيرية الطبيعية لدى كل طرف، فيصلون إلى بر الأمان عن طريق فهم هذه الطبيعة، ثم الحوار حول طبائعهم الشخصية وحول ما يريدون في هذه الحياة. يخطئ أشد الخطأ ذلك الرجل الذي يعطي المرأة ما يريده منها. نحن نريد من النساء اللطف النعومة، ولذلك تجد بعض الرجال لطيفا ناعما رقيقا مع زوجته. إن المرأة لا تحب ذلك، تريد الحنان الممزوجة بالحزم، لكنها ترفض أشد الرفض تلك الميوعة الممزوجة بالعنف، وهذا الذي يمارسه أكثرنا. ميوعة ميوعة ثم ينفجر عنيفا عليها. لا، تريد رجلا حنونا لكنه حازما وأيضا متزنا. والحزم ليس معناه العنف، ليس معناه الشدة، وإنما يقول نعم في موطنها ولا في موطنها أيضا. تريد المرأة أيضا أن تعبر عن رأيها في العلاقة الزوجية، هذا أمر مهم، أن تتحاور مع زوجها حول ذلك، لكن الرجل يخاف. لماذا؟ لأنه يخاف أن تطيل أثناء الكلام. ولعل سؤالا يطرح نفسه: لماذا تطيل المرأة حينما تتكلم مع الرجل؟ لماذا؟ يأتي معنن إلى البيت، يريد أن ينام، يريد أن يأكل، فإذا أردت أن تكلم ترى الوقت غير مناسب، ولذلك يجب أن تقدم لكلامها، يجب أن تختم لكلامها، وهذا المقدم وهذه الخاتمة تجعل الأمر طويلا. ولذلك فإن الأسلوب الأمثل في نظري لهذه الحوارات الزوجية حين المرأة تأتي أن تحاور رجل منهك أن يعتذر عنها ويعطيها موعدا في وقت معين أن نتحاور حولها. أعرف زوجا وزوجة اتفقوا على نصف ساعة أسبوعيا هذا للحوار حول أي مشاعر داخلية، أما الأمور العابرة فنتحاور فيها في أي وقت. إذا الرجل يخاف من الإطالة وقد يبتر الحديث عند المرأة، لماذا؟ يخاف من إطالتها، ولذلك على المرأة أن تكون فطنة لذلك وأن تقدم ما عندها بأقصر عبارة. ليس رفضا من الرجل للحديث من المرأة، وإنما هذه بنيته الوظيفية في هذه الحياة، بنيته الجسدية، بنيته العقلية، هذه ظروف تجعله يلجأ إلى البيت كمحطة للراحة وليس محطة للحوار. وإذا لذلك كان لزاما أقول على المرأة أن تفطن إلى هذا، وسنقف ربما معه بعد قليل حينما نتكلم عن إشكالات الزواجية. التجريح هذا قد يؤدي إلى خضوع المرأة في العلاقة الزوجية، نعم، لكنه يطفئ بريق الأنوثة، يطفئ ذات الحيوية الموجودة التي هي حقيقة الجمال بعد أن يحترق ذلك الجمال الظاهري بعد فترة من الزمن والحياة بين الزوجين. إذن هذا البريق الداخلي احرص على أن لا ينطفئ، إنه هرمون الحياة في العلاقة الزوجية. ابتعد عن التجريح، ابتعد عن الإهانة، ابتعد عن التحقير لهذه الزوجة، وأنت كذلك أيها الزوجة، لكن أكثر من الرجل. لماذا؟ لأنه هو اللي في العادة يصدر منه هذا الشيء. إنما حينما أقول هذا الأمر يجب أن نحدد مفهوم الإهانة في المجتمع. ليس من الإهانة ألا تأكل مع المرأة، ألا تنام معها. في بعض المجتمعات أقول، إن مجتمعات أخرى لا، إنه قمة الإهانة ألا تأكل مع المرأة، بل أحيانا أنه الأمر الطبيعي ألا تأكل مع المرأة في بعض المجتمعات. ولذا كان لزاما أن أحدد مفهوم الإهانة عند زوجتي وعندي أنا أيضا. لماذا؟ لأن هذا التزاوج الذي أصبح يدخل بين أسر من منطقة إلى منطقة أخرى في بلد، أو ربما الزواج من خارج هذه البلاد، أو حتى زواج آخرين في بلاد أخرى غير هذه البلاد من أخريات ربما شرقا أو غربا، إذا أحدد مفهوم الإهانة عند تلك الفتاة. من الأشياء الأساسية التي تريدها المرأة تعزيز روح الأمان في نفسها. لما الرجل حينما يغضب، أنا أصلا ما شفت معك الراحة أبدا، أنا بتزوج عليك، بلغتنا العامية الدارجة سوف أتزوج عليك أيها الزوج، ويصرخ ويهتف هذا الزوج ويريد هذه الطريقة. إنه حينما تذهب المرأة لتسكن ويبدأ الأمان ينتشر في نفسها من الداخل، تأتي هذه القنابل وهذه المفرقعات من وقت لآخر لتقلق هذه المرأة، لتتعب هذه المرأة. لماذا؟ بهذه الطريقة التي يمارسها الرجل يعاني من إشكالات، من انفعالات يفجرها، ولا يدري أن هذه التجريح وهذه الإهانة وهذه الكلمات تهدم ذلك البريق الأنثوي، تهدم تلك الراحة في نفسها، تهدم روح التسليم الذي تتمناها أنت أيها الزوج. فلنحرص على ذلك. أنا لا أقول بكلامي هذا أن الإنسان يعيش قلقا في علاقته الزوجية، يختار الكلمة ويخاف ويرتعش من الكلمة التي تليها، لا أقول ذلك، إنما تعيش مسترخيا، وأن تكرم هذا المخلوق الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى، وأن تعطيها ما تريده منها فتعطيك الأمر بل أكثر منه في الحقيقة. من الأشياء المهمة التي تريدها الزوجة من الزوج والزوج كذلك من الزوجة، المشاركة في الاهتمامات وعدم احتقار تلك الاهتمامات. ما هو مهم عندك قد لا يكون مهما عند الزوجة، وأنت أيتها الكريمة ما هو مهم عندك قد لا يكون مهما عند الزوج. مشكلتك في طبخة معينة ليست ذات قضية أو بال، ترتيب مجلس البيت كنب أمام وكنب خلف ليست قضية كبيرة عندي، ليست شيئا عندي، هي قضية القضايا ربما عندك، بل هي كذلك في الحقيقة. مظهر البيت الداخلي في تحريك هذا السرير مكان التسريحة أو الكومدينة، وعفوا على استخدام هذه اللغة، ليست قضية كبيرة، يكفيني أن أنام وأقوم أنا أيها الرجل. إن هذه البنية النفسية فيك وهذا الطبع وهذه الاهتمامات، ولا أقول هذه اهتمامات المرأة فقط لا، وإنما أقول هذا جزء من اهتماماتها، وإلا لها اهتمامات كبيرة ولله الحمد. أقول هذه لا تعني للرجل كثيرا، لكن كان لزاما على الرجل إذا رأى تغييرا في البيت أن يظهر إعجابه، استحسانه، اقتراحه لذلك، إنه يقرب هذه النفوس. وكذلك الأمر بالنسبة للرجل، أمور في عمله، خلافات بسيطة في عمله، أفكار في عمله قد تكون أساس تفكيره في يومه وليلته، ليست قضية ذات بال عند الزوجة، لكن كان لزاما عليها أن تفطن لذلك. ما أخبر مشروعك الفلاني؟ إنه أمر جيد، ما الذي حدث حوله؟ وهو مشروع لا يهم بكثير، ربما لا تفهمه لكنه يستشعر. كثير منا في بعض الأحيان نأتي لا نريد حوار المرأة، وإنما نريد أن نتكلم فتسمعنا. لما لا تتقني فن الاستماع وتستمع مني وأقول ما أجمل حوار هذه السيدة، وليست في الحقيقة محاورة وإنما هي مستمعة، وإنما حققت مرادي الحقيقي الذي كنت أتمناه. ما يريده الزوجان من بعضهما عدم التعرض لدقائق الأمور. نريد الصراحة لكن الصراحة نوعان في نظري، هناك الصراحة البناءة وهناك الصراحة الهدامة. ما هي الصراحة البناءة؟ هي الصراحة التي ممكن إذا صارحتني بشيء، صارحتني المرأة أو صارحته بها، أن أقدر أن أقوم ذلك وأعدله. والهدامة هي الصراحة في شيء لا سبيل لي إلى تقويمه أو تعديله. مثلا من الصراحة البناءة امرأة جسمها يعجب زوجها، لكن بممارسة بعض من الرياضة كما ضربنا هذا المثال سلفا، بممارسة بعض الرياضة فإن هذا الجسم يتحسن قوامه. جسمك ممتاز لكن تحتاج إلى شيء من الرياضة. إنها صراحة لكنها صراحة لبقة، إنها صراحة لكنها صراحة بناءة، لأن المرأة لها قدرة على التغيير. مثال على الصراحة الهدامة، امرأة قصيرة جدا زوجها يتضايق من القصر، أنت قصيرة أنت قصيرة، لزروف ذهب وسافر يا جماعة. التطويل العظام نعم يقام عمليات لكن هي سنتي سنتيين أو أكثر من ذلك ربما، لكن لن تبلغ الطول الذي تتمناه أنت أيها الرجل تماما. فأقول هذه الصراحة صراحة هدامة، إما أن تتعايش معها، وإن لم تستطع التعايش وبلغ بك الحد فاتخذ قرارك الذي تراه مناسبا حول ذلك. إشكاليتنا أيضا يريد الرجل وتريد المرأة من الرجل ألا يدخل كل واحد منهما بخلفياته السابقة. يدخل الرجل وفي ذهنه المرأة خداعة، احذر إن المرأة خداعة. والغريب في مجتمعاتنا الإسلامية هذا الموروث الاجتماعي الضخم، تنظر إلى آي الكتاب والسنة فتعجب من روعتها، تنظر إلى تفكير الناس المرأة خداعة، الزوج علقيه بالأولاد لكي تبقيه معك، الزوج كذا وكذا، الزوج فيه الزوج فيه. وهذه الإشكالات حماتك أم زوجتك هي عدوة لك في كثير من المجتمعات. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ عجبي لما يحدث يا كرام، لا يتوافق مع موروثنا الشرعي الديني. هذه الإشكالية يدخل بها الزوجان، فيدخل كل واحد منهما حذر من الآخر. إنهم لا يدخلون لكي يتقاربوا، إنما يدخلون لكي يتنافروا بطريقتهم تلك، وهم يظنون أنهم يتقاربون بتلك الطريقة للأسف. هذا بشكل مقتضب مختصر عما تريده المرأة من الرجل وعما يريده الرجل منها. نقف وقفة قصيرة عن الغيرة ونتكلم عنها. هل الغيرة صحية أم أنها مرضية؟ هناك نوعان للغيرة. الغيرة من النوع الأول هي الغيرة الصحية. ما معنى الغيرة الصحية؟ التي يشعر بها الزوج أن هذه الزوجة تسعى إلى الاحتفاظ به، تسعى لا إلى امتلاكه أو محاصرته وعدم جعل مساحة نفسية له يتحرك من خلاله. أين ذهبت؟ من أين جئت؟ ولأين سوف تذهب؟ وأين ستموت؟ وأين كذا؟ ما هذه المحاصرة؟ هذه غيرة ليست بالصحية أبدا. إن الغيرة الجيدة التي يعشقها الرجل هي شعوره أن زوجته تسعى إلى الاحتفاظ به بلا قلق، أن نشعر بهذا الشيء، أن يكون هدف هذه الغيرة هي الإيقاظ، هي التنبيه، هي الوقاية من وقوع الزوج دون مباشرته بالحديث حول ذلك الأمر. يجب أن لا تستخدم هذه الغيرة لإذكاء مشاعر الرجل. إن شعرت المرأة بذلك فلتعلم أنها بدأت تتعدى الخطوط الحمراء في هذا الجانب في تعاملها مع زوجها. يجب أيضا أن لا تؤدي هذه الغيرة إلى الشعور بالاسترخاء لدى الرجل حين يدخل إلى بيته. لا إله إلا الله، اللهم أعني بعونك يقولها الرجل. لماذا؟ إنها محطة الراحة. يأتي، لماذا تأخرت نصف ساعة؟ أين ستذهب بعد العصر؟ ماذا ستفعل؟ أنت تأخر علينا، لما هذا الضجيج؟ وكنا سنتناوله بعد قليل. إن هذا الأسلوب وهذه الغيرة خاصة إذا صحب بشيء من الاهتمام قد يؤدي إلى أثار سلبية كبيرة. وأنت عليك أيها الرجل أن تبث مشاعر الأمان الحقيقية لدى تلك المرأة، عدم السهر طويلا، عدم الخروج ولا تعرف زوجتك أكثر خروجك أين. ألا أشترط أن تضع تقريرا يوميا؟ وإنما ذهبت لصديقي فلان ابن فلان، ما المانع أن تعلم؟ ليست قضية كبيرة، إنه يهدئها من الداخل ولا يضرني، يعطيها استرخاء أستمتع به أنا. لعل نكون أنانيين في التفكير وننظر إلى هذا، أنت المستمتع أيها الرجل. هناك أمور خصوصية، والله هذه أمور خصوصية، المرأة تقيسها بوزنها وتعرف أن هذا إن كان فيه سلوكا منحرفا أو ربما زواجا آخر فتستطيع أن تتعامل معه. هذه الغيرة الصحية والغيرة المرضية التي تتمثل بسلوك خاطئ ربما عند بعض النساء حينما تبالغ فيها، لكن هناك غيرة مرضية قد تبلغ حد المرض ويكون مرضا عقليا ويصيب الرجال أكثر من النساء. كيف يكون ذلك؟ الاعتقاد الجازم بأن زوجته تخونه، هذه الزوجة تخون، لها علاقة برجل معين ربما يعرفه أو لا يعرفه، ويطارد هذه الزوجة، يترك عمله ويراقب، يحمل المسدس. كان عندي مريض يخرج بزوجته على طريق مكة ويضع السكين على رقبتها على الخط السريع، اعترفي بذلك، إنه مريض عقلي بمرض الغيرة المرضية، إنه مرض لا ينفع فيه الحوار، لا ينفع فيه إلا العلاج بالعقاقير، فيجب أن نفطن لذلك. أقوله ليس بالأمر المنتشر، إنه أمر نادر، ولكن لإكمال الموضوع أقول هذا الجانب. وليس مع ذلك أن كل إنسان غيور هو معرض أن يصل لذلك، وإنما هذا مرض نفسي وعلة مرضية. ننتقل بعد ذلك للحديث عن التعدد، ولست هنا فقيها أبين حكم التعدد أم لا، وإنما هو أمر معروف وليس محط حديثي هنا، ويرجع فيه إلى أهل العلم وفقهم الله ورحم الله من مات منهم وحفظ من بقي. أقول لما يحدث التعدد أيتها المرأة؟ ألا تخافين من التعدد؟ أظن الإجابة بلا تردد بلى. أتحبين التعدد؟ أظن الإجابة بلا تردد لا. إذن ما الوسائل أو ما الأسباب؟ أقول شيئا قلته قبل قليل، إصرار المرأة إما أن تكون العاشقة أو أم العيال، عدم استعدادها لعب الدورين، أو جهلها أحيانا، أو لا تدري تظن بلعب دور أم العيال أنها تشبه ذلك الزوج. لماذا؟ لأنه ساكت. ولذلك كثير من الناس يلجأ إلى الزواج بثانية، ويحرص أن يكون الزواج مسيار، ليس خروجا فقط من تكاليفه لا، وإنما يريد أن تلعب معه هذه الزوجة الجديدة دور العشيقة فقط، وهو أمر إن شاء الله ليس بالمحرم أن العبد. وحينما ينتقل مسؤولية الأولاد، لا لا أريد أولاد، حياة متكاملة ونذهب ونجي وهذا الرز وهذا السكر، لا لا أعطيك المصروف وتولي أمرك. لماذا؟ يريد أن يعيش الجزء الذي افتقده من حياته. لما أيتها الكريمة ألا تمارسي ذلك الدور مع زوجك وتستطيع إشباعه في هذا الجانب؟ إن كثيرا ممن تعددوا لم يكونوا بحاجة ماسة إلى التعدد إلا إلى إشكاليات خفيفة، وهناك أناس تعددوا كانوا بحاجة ماسة حتى لو كان عندهم أجمل النساء وأعقل النساء وأكمل النساء. مستمعين الكرام، تابعوا ما تبقى من المادة عبر الشريط الثاني.